حتى أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلين في مسجد الخير لم يصليا فجيء بهم وسرد فضائحهما فقال قد صلينا في رحالنا فقال لا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الجماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة فأباح الصلاة بعد الهجر وإذا كان العصر من وهو إعادة الصلاة كذلك أبيحت لركعتي الطواف عند كثير من العلماء واستدل على ذلك بحديث جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عدي مناس لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار فإن ذلك يدخل فيه بعد العصر وبعد الفجر. يقول شيخ الإسلام إذا دخل ذلك تلك الأحاديث التخصيص فإن من جملة ما تخصص به تحية المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس إلى محل سواء قبل العصر أو بعده. هناك من العلماء من هطل وقال إن الوقت بعد إن وقت النهي ينقسم إلى قسمين موسع ومضيق. فالموسع بعد العصر إلى أن تتضيق الشمس للغروب والمضيق بعد تضيقها يعني قومها حتى تغرب والموسع بعد الفجر إلى أن يطلع هذه الشمس والمضيق بعد طلوع حاجبها إلى أن يتم غروبها إلى أن ترتفع في الرمح. والمضيق هو وقت الزوال الذي هو عندما يقوم قائم الظهيرة فهذا هو الموسع. فيقولون الموسع تصح فيه ذوات الأسباب وأما المضيق فلا تصح فيه ولعل هذا هو الأقوى والأقرب وهو أنك إذا دخلت المسجد في وقت موسع بعد العصر مثلا مباشرة أو نحوه فإنك تصليهما وكذلك بعد الهجر. أما إذا دخلت قبل غروب خمس دقائق أو نحوه أو عشر فالأولى أن تنتظر غروب الشمس سواء جلست أو انتظرت وكذا يقال في طلوع الشمس. إذا دخلت قبل أن تطلع فإنك تصلي وإذا دخلت بعدما أشرق حاجبها فإنك تنتظر حتى يخرج وقت النهي هذا هو الأقرب. وبكل حال فهذه من السنن يعني تحية المسجد صلاة ركعتين من السنن ولكنها من السنن المؤكدة حتى أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حالة الخطبة دخل سليت وقفاني النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال قم يا سليت فاركع ركعتين وتجوز فيهما وبقيت الاحاديث ما حديث زيد يقول فيه كنا نتكلم في الصلاة يتكلم أحدنا صاحبه حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام دليل على أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وذلك لأن الصلاة عبادة قد كانوا في أول ما فرضت كأنهم يحتاجون أن يؤلفوا وأن يتساهل معهم لكونهم جددا على الإسلام فرخص لهم بأن يكلم أحدهم صاحبه بحاجته أو يرد عليه أو نحو ذلك. ثم بعدما عقلوا وبعدما فهموا نهوا عن الكلام في الصلاة في هذا الحديث أن الذين على النهي عليهم أن يصلوا سورة البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قوموا لله قانتين، فالقيام لله معناه الوقوف في العبادة، والقنوت هو دوام الطاعة، ولكن يفهم من القنوت الخشوع، والخشوع يستلزم الإقبال على الصلاة. التكلم فيها فيه شيء من التساهل، التكلم في نفس الصلاة فيه شيء من المنافاة للقنوت، فلأجل ذلك أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. الكلام الذي نهوا عنه هو الكلام الذي يكون خارج الصلاة ولا يتعلق بمصلحتها. نعلم أن الصلاة ليس فيها سكوت مطلقا، بل الإنسان لا يسكت إلا إذا كان خلف الإمام، والإمام يقرأ فإنه يسكت ليستمع قراءته، أما في غير ذلك فإنه يقرأ. ففي حالة القيام يقرأ الإمام مثلا المنفرد السورة والفاتحة، وكذلك الإمام المستغفر السرية يقرأ، فالركوع كل منهم يسبح يقول سبحان ربي العظيم أو يهني على الله، في السجود أيضا يسبح، في جلسة بين السجدتين يدعو، في التشهد يتشهد، فالرجل عند الركوع يأتي مستمع على الله تعالى، فليس في الصلاة سكوت بل فيها كلام، ولكنه مناجاة إلى الرب، كلام بين العبد وبين ربه. الكلام الذي كانوا يتكلمونه كانوا يجهرون بعضهم لبعض، يأمر أحدهم صاحبه بحاجته ويكلم خادمه ويردون السلام ونحو ذلك، ثم نهوا عن ذلك وأمر بأن يتكلموا بما هو من مصلحة الصلاة وأن يتركوا الكلام الذي لا صلة له بالصلاة. ثم قد يحتاجون إلى أن يتكلموا لمصلحة الصلاة كما إذا سهى إمامهم ولم يجدوا بد من أن يفتحوا عليه، فهي أن يفعل لهم أن يكلموه بقدر الحاجة لا أكثر، إذا لم يفهم تكلموا معه بقدر الحاجة، كما تقدم في حديث اليدين أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين وانصرف واعتقد أن الصلاة قد تمت، تكلم معه أصحابه فقالوا أنسيت أن قصرت الصلاة، فقال لم قلت ولم تقصر، فقال بلى نسيت، فقال أكما يقول اليدين، فقالوا نعم، كل هذا كلام ليس من جنس الصلاة ولكنه من مصلحتها. فللمأمومين أن يسلموا إمامهم إذا سكتها ولم يفهم إلا بإيضاح ذلك إلا بأن يوضحوا له ويبينوا له. أما من تكلم ساهيا أو جاهلا فإنه يعلق. في حديث معاوية بن حكيم أنه لما أسلم وكان جاهلا بالصلاة وصلى معهم يقول فعطلت رجلا فقلت يرحمك الله، يعني وهو في الصلاة، فنظر الناس إلي يعني استنكارا، فقلت واثق يا أمي ما لكم تنظرون إلي. هذا كلام فجعل يغلبون أطفالهم يقول ففهمت أنهم يسكتوني فسكت. يقول فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال استدعاني، ويقول والذي نفسي بيده ما رايت معلما احسن منه، والله ما كهرني ولا زجرني، ولكنه قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هو الذكر والدعاء وقراءه القران. فهذا هو الذي يشرع في الصلاة، ذكر الله سبحانه وتعالى ودعاؤه وقراءة كلامه، هذا الذي يشرع. فأن الكلام العادي الذي بين الناس فإنه لا يجوز استعماله ولا أتكلم به. من تكلم وهو جاهل فإنه معذور كما في قصة معاوية هذا. وأما من تكلم عامدا فإنه تبطل صلاته إذا كان عالما بالحكم وعامدا تبطل صلاته. وقال في زمن أبي موسى أنه صلى مرة بأصحابه فتكلم رجل صلاه فقال ويحك أقرنت الصلاة بالبر والزكاة. يقول أقرنت الصلاة. أبو موسى لما سلم سأل من الذي تكلم بهذه الكلمة فيها سكتوا كلهم ثم علمهم. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. والإنصات معناه السكوت والاستماع، يعني لا تتكلم بشيء ليس من جنس الصلاة. فعلى هذا الواجب على كل من نصح نفسه أن يعرف أهمية الصلاة وحرمتها وأن يخشع بها ويحضر قلبه وأن ينكر على من رآه متساهلا فيها. فإنه كما أن الكلام يبطلها يقال كذلك أيضا في كثرة الحركات. كثرة الحركات قد تكون أشد من حركة اللسان، يعني من الكلام فتبطئ بذلك. أما الحديث الذي بعده يقول صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأدرجوا عن الصلاة أو فأدرجوا بالصلاة فإن شدة الحر من فتح جهنم، يعني بذلك صلاة الظهر. هذا الحديث يتعلق بالمرابيط، وهو أن الصلاة إذا كان في شدة الحر فإنه يؤخر إلى أن تنكسر شدة الحر. ولعل سبب ذلك الإقبال على الصلاة، فإنهم إذا كانوا في حر شديد لم يقبلوا عليها ولم يخشعوا فيها. والمطلوب الخشوع وهو لب الصلاة وروحها. إن كانوا يصلون في المسجد وقد تكون دورهم بعيدة، قد يكون بين بعضهم وبين المسجد نحو أكثر من كيلو، يأتون على أرجلهم مع شدة الحر وشدة الرماء. المسجد أيضا ليس فيه مكيفات وليس فيه مراوح كهربائية، قد يكون فيه مراوح يدوية قليلة وقد لا يكون. المسجد شديد الحر، يعني فيه حر شديد عرق. إذا جلسوا ينتظرون الصلاة أو في حالة أداء الصلاة يقوى هذا الحر الشديد، فلم يقبلوا على صلاتهم ولم يطمئنوا فيها وتمنوا أنهم ينصرفون لما هم فيه من المعاناة التالية ومن المشقة. فهذا السبب في أمرهم لأن يبردوا. وقد روي أنه عليه السلام كان يبرد بالصلاة حتى في السفر. ذكر أنه كان مرة في سفر فأراد بلالا أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، حتى رأوا هيئة التلول. التلول هي قلوب الرمل، الشهيب المجتمع من الرمل المرتفع، يقول واحدها تلب، حتى رأوا هيئها فرأوا لها ظلا، وذلك لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس وتمشي كثيرا فيكون ذلك سببا لخفه الحظ وحصول الامراض. ثم احاديث الامراض كثيره عرفت بان شده الحظ من فتح جهنم، وعلى هذا التعليم فالحكم عام، لانه اذا كان ذلك بشده ومن فتح جهنم فإن المسلمين لا يستغلون أو لا يصلون في هذا الوقت. وقد ورد أن هذا الحظ الذي يكون في وسط النهار هو حظ الشمس، ولكن الشمس لا بد أنها يوقظها الله أو يشدد حرارتها، أو أن تلك الحرارة هي من النار، من فيح النار. في حديث مشهور اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحدي من سموم جهنم أو من فتح جهنم، وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم. وإذا كان هذا من فتح جهنم فإنه يسمى الإبراد في كل حال، ولكن من العلماء أيهم الجمهور من فهموا أنه من وقع بالعلة وبالسبب، وهو أن الحمى لا يحصل معه خشوعا ولا إقبالا على الصلاة، بل يصلي أحدهم وهو متشوش، يصلي وهو متجسس الذكر، لا يقبل على صلاته ويتمنى أن خرج عنها. فإذا زالت هذه الأسباب فلا داعي للإبراد، وعليه تنطبق حالتنا. نحن الآن في هذه الأزمنة وفي هذه البلاد ونحوها ليس علينا مشقة، وذلك لقرب الدور من المساجد، ولأن المساجد مكيفة ومفروشة ومنورة وفيها مراوح كهربائية سواء فقرية أو غيرها، فلم يبق هناك ما يشق معه الجلوس والانتظار، ولا ما يتكلف الإنسان فيه، ولا ما يشتت عليه ذكره، ولا ما يهمه، فلا داعي إلى الإبراد. لولا هذا فالإبراد سببه أن يحضر الإنسان قلبه في الصلاة، وأن لا يصلي قلبه منشغل بشيء يمله أو يغيره أو نحو ذلك. ومنه الحديث الذي سمعنا، وأنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، حتى إن أحدهم إذا سجد يفرش طرف ردائه أو قمه ويسجد عليه. هذا دليل على أنهم قد يصلون أحيانا في مكان شديد الحر، معلوم أن ذلك لكونهم يصلون على الأرض، وقد تكون الأرض حصباء، ومعلوم أن إذا وقعت عليها الشمس حميت تلك الحصباء ولا تضرب إلا قم بوقت العصر، فيضطرون إلى أنهم يصلون، فلا يجد أحدهم بدا إلا أن يفرش طرف ردائه أو يفرش طرف كنه أو طرف عمامته ويسجد عليه يكفي جبهته لذلك الحظ الشديد. وأما بقية بدنه فيصبر على الحرارة التي تصيب يديه وقدميه ونحو ذلك. فهذا دليل على أنه يجوز أن يصلي ولو كان هناك ما يشتد معه الحر. لكن الأولى أن يقبل على صلاته إقبالا كليا، وأن يفعل فيها الأفعال التي إذا أتى بها عن رغبة وعن محبة وعن إقبال أثيب عليها. ذكروا منها أشياء مما يشتت على الإنسان، فمنها ما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأحدثان. لماذا لا يصلي وهو يشتهي الطعام كالصائم شديد الحاجة إلى الطعام؟ لأنه إذا صلى قبل أن يتناول شهوته من الطعام لم يقبل على صلاته، وخشي أن الطعام يؤكل قبل رجوعه فيبقى جائعا، فيبقى قلبه بحالة الصلاة متعلقا بذلك الأكل، فأمر بأن يقدم الأكل على الصلاة كصلاة المغرب. كذلك صلاته وهو يدافعه الأحدثان البول والغائط، وذلك لأنه إذا صلى لم يقبل على صلاته، بل يصلي وهو ضجر في حالة ملل وفي حالة شدة، ويتشوش عليه ذكره وذهنه، فلأجل ذلك أمر بأن يتحلى وبأن يزيل عنه هذا الخبث حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ ليس فيه ما يكذبه. فكذلك لا يصلي في حر شديد ولا يصلي في برد شديد، وهو يجد ما يخشه ذلك الحر وذلك البرد، كل ذلك تحصيل للخشوع في الصلاة والإقبال عليها. وإذا اضطر إلى ذلك وكان بوس الوقت فإنه يصلي ويستطيع البرد بما يستطيع من طرف إمامته الذي يسجد عليها أو طرف خمن يسجد أو يطلع عليه ثوبه أو نحو ذلك. أما الحديث نوص الصلاة من فاتته صلاة وخرج وقتها فإنه يصليها ولا عذر له لتأخيرها ولا عذر له لتركها. فمثلا ترك الصلاة أو فواتها إما أن يكون للنسيان وإما أن يكون لنوم، فتركها للنوم النوم عذر، ولكن لا ينبغي للإنسان أن ينام في الوقت الذي يغلب على ظنه أنه يستغرب، إلا أن يجعل من يوقظه وهو إذا حضرت الصلاة. فإذا وكل أحد يوقظه ولكنه لم ينسي فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو حتى ارتفعت فإنه معلوم الحديث ليس في النوم صلاة، ليس في النوم تهريق، إنما التهريق في اليقظة. فإذا نام واستغرق في النوم ولم يوقظه أحد، وعادة أنه ينتبه ولكن غلبه النوم فهو معذور، فمتى يصلي؟ إذا استيقظ. من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، وهكذا إذا غفل عن الصلاة، لأن انشغل ونسي الصلاة ونسي وقتها، مثلا قدم من سفر واشتغل ونسي أو أخرها يعتقد أنه سيصليها ثم نسيها، فالناس أيضا معذورا، ولكن متى يصليها؟ إذا تذكرها، إذا تذكرها يبادر بأدائها ولو كان في وقت نهي. فإذا تذكر صلاة الفجر قبل الشروق أو بعد أن أشرقت قبل أن ترتفع فإنها في تلك الحال. وكذلك إذا انتبه لصلاة العصر أو استيقظ لصلاة العصر وقد تضيحت الشمس الغروب لن يؤخرها، بل صلى لتلك الحال. وهكذا لو غفل أو نسي صلاة الظهر ولم يذكرها إلا بعد العصر صلى لتلك الحال. واستدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية ويقوله تعالى في سورة طه وأكرم صلاة بذكري، يعني وقيل معنى الآية أقم الصلاة لتذكرني بها، وقيل معنى الآية أقم الصلاة إذا ذكرتها، إذا تذكرتها، وقيل المعنيين صحيح ونكر الأسئلة. ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: قل فإني أنادي من لا تنادي. هذه الأحاديث تتعلق بالصلاة كما سمعنا. الحديث الأول يتعلق بقضاء الصلاة الفائتة، من نسي صلاة أو نام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. الآية ظاهرها الدلالة على أن شرعية الصلاة لأجل الذكر، وهو صحيح، فإن الصلوات شرعت لأجل ذكر الله تعالى، لأن الصلاة تذكر بالله من حين يسمع المؤذن وهو يسمع ذكر الله. تكبيرات الأذان مثلا والشهادتان ونحو ذلك تذكر بالله، وهكذا أفعال الصلاة تذكر بالله، وهكذا الأقوال فيها تذكر بالله، فهي كلها ذكر لله. ولكن يدخل في ذلك أيضا الإتيان بالصلاة عند ذكرها بعد النسيان. فمثلا إذا نسي صلاة وغفل عنها حتى خرج وقتها لشغل أو لغيبة أو لسفر أو نحو ذلك وذهل عنها ثم تذكر، فإنه يبادر في تلك الساعة ويصليها ولو كان في وقت نهي. فإذا تذكر صلاة الظهر بعد العصر صلى في تلك الحال، وإذا تذكر صلاة العشاء بعد الفجر صلى في ذلك الوقت. لو قدر مثلا أنه نام عن صلاة العشاء غفلة أو غلبة أو من أو نحو ذلك ثم نسيها واستيقظ وصلى الفجر، ولما صلى الفجر تذكر أنه لم يصلي العشاء، فإنه يبادر ويصليها في حينه ولا يؤخرها ولو كان في وقت نهي. وهكذا بقية الصلوات، كلما تذكر صلاة بادر وأتى بها دون تأخير. وهكذا يقال في النوم، قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان مرة في سفر ثم إنهم أدلجوا أكثر الليل، يعني سروا، ولما كان في آخر الليل وقد شربوا نزلوا ليريحوا أنفسهم فغلبهم النوم كلهم ولم يستيقظوا إلا بعدما طلعت الشمس. فلما استيقظوا

الحكم في استعمال هذه الأشياء. وبكل حال فإننا نهينا عن استعمالها لما يخطر به من الأذى، ولكن لا يتخذ ذلك حيلة في ترك العبادات ولا للتهاون في صلاة الجماعات. ونقرأ أو نستمع للأسئلة.